يقول: جاء في صحيح مسلم إثبات يدين لله على يمين الشمال، فهل نثبت اليد الشمال لله تعالى على ما جاءت في الرواية؟ نعم. أم نسميها اليد الأخرى؟ لا، نثبتها أنها شمال لكنها يمين، شمال يمين. في أي نعم، أولى الصحابة وبيان